بسم الله ولو شاء

فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن الشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً الشجر ومن لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومن شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ تستخفونها يوم ظعنكم

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأن أحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك